الله شهادة، عنده من الله شهادة أن يقول الحق في هذه المسألة. كم سمعنا ورأينا فيما في مجاري الحياة بالدوائر وغير الدوائر، حتى في واقع الناس يوم يزدحمون على الفعل نسمع من الأضرار الباطلة ما ليس بحق، وفي حوادث السيارات التي تجري أمام أعيننا ممن يكتم الحق كثير مما يحصل هذا، ويحصل التزوير ويحصل الظلم. فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ لما كان هذا شديد الظلم، ظلمه ليس يعني لا يقاس بمقياس، وعذابه شديد، لأن كتمان الحق يؤدي إلى نشر الفساد وكثرة الظلم وإيجاد الضغائن والفرقة بين المسلمين. وإذا حصل هذا في أمة فما أوهنها لا تقاتل عدوا ولا وتربصها بأنفسها أكثر من تربص الأعداء بهم. ولذا كان ظلم من كتم الحق شديد والعياذ بالله. نسمع. وقد قال أبو هريرة: إني لو أحدثكم حديثا ولولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو عاص. أبو هريرة رضي الله عنه مرت عليه أحوال اشتد نكير الناس عليه، فآذى فيه ضعف. أبو هريرة يقول: عندي أحاديث لو أخبرتكموها لذبحتموني. أشار إلى حلو عليه، يعني ما كذبت، لأنه في أمور ما يحتملها العقل، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم والناس ما يحتملون إلقاءها، وفي أمور بثها له. فلما أكثر قال أكثر أبو هريرة، يعني الذي يقول هذا من كيسه، هل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما سمع قال: والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتموني، لولا آيتان من كتاب الله لم أحدثكم بشيء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والنبء الطرح، وقوله تعالى: وراء ظهورهم، استعارة لما يبالغ في اطراحه، ومنه: واتخذتموه وراءكم ظهريا. ومنه قول الفرزدق: تميم بن مر: لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. ومنه بالمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، أراد عليه السلام لا تجعلوا ذكري وطاعتي خلف أظهوركم، وهو موضع القدح. ومنه قول حسان: لا تجعلوني كقدح الراكب، اللهم صل عليه وسلم. هذا الحديث مر علينا في البيهقي، لكن هذا التأويل عجيب، ومعنى مضارب. وإلا الذي فهمناه: لا تجعلوني كقدح الراكب، أي لا يكون يعني أمري ونهي والصلاة علي في آخر الأمر حين تتذكرون. أما قدح الراكب، اللهم صل عليه وسلم، هو الإناء الذي يحمله المسافر، وهذا الإناء إناء الماء إما للوضوء أو للشرب، فآخر ما يحمله يردفه في مؤخرة الناقة أو الجمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، أي آخر ما تذكرون الصلاة عليه. الإنسان إذا سأل ربه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أول المسألة ووسطها وآخرها. والمصنف رحمه الله ذكر فيه تأويل آخر، أعد المسألة الكريم منها. ومنه قول وراء ظهورهم، استعارة لما يبالغ في اطراحه. ومنه: واتخذتموه وراءكم ظهريا. ومنه قول الفرزدق: تميم بن مر: لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. ومنه بالمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، أراد عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا ذكري وطاعتي خلف أظهركم، وهو موضع القدح. ومنه قول حسان: كمانيط خلف الراكب القدح الفرد. والتشبيه بالقدح إنما هو في هيئته لا في معناه، لأن الراكب يحتاجه، ومحله من محلات الراكب جليل، والثمن القليل هو مكسب الدنيا، وباقي الآية بين. والظاهر في هذه الآية أنها نزلت في اليهود وهم المعنيون، ثم إن كل كاتب من هذه الأمة يأخذ بحظه من هذه المذمة ويتصف بها. كل كاتب من هذه الأمة يأخذ بحظ منها، أي من عذابها، يأخذ بحظ منها أي على قدر جريرته، بقدر ما يكتب يناله الحظ من ذلك. اقرأ الآية التي تليها. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أتوا يعني جاءوا به، لكن أتوا في هذه الآية أغلب المفسرين يقولون أنهم قالوا لا تحسبن أو فعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نقول عن سبب نزولها ليتبين لنا جميع معناها، ذكرت في شأن المنافقين أنهم إذا دخلوا قالوا قلنا كذا وفعلنا كذا أو حضرنا كذا، وهم لم يحضروا ولم يقولوا ولم يفعلوا، ليسوغوا براءتهم وأنهم شاركوا أو أعطوا أو كذا، كالذين تخلفوا في الغزو يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون له: ما علمنا، ورانا ضعفا، عندنا مرضى، وعندنا كذا، فأخذنا أعذارهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، بين الله كذا. فهنا فإذا أتوا بأعذارهم قبل منهم فيفرحون أنهم أولا رأوا أن حيلتهم وكذبهم اطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم على جماعته، فنجوا من العار والشتيمة أو العذاب والنقمة. ثم إنهم حمدوا على ذلك أنهم شاركوا، وإنما منعهم العذر وأنهم فعلوا، فأرادوا أن ينالوا خصلتين. فبين الله عز وجل الآية بلفظها عام: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بما قدموا وفعلوا من شنيع القول وغيره، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يثنوا الناس عليهم بأشياء ما فعلوا. وهذه الأخيرة نجدها في كثير من الناس، كثير من الناس ما يحب يعني يفعل الخير ولا يذكرونه، ويقول المسؤول يقول: من فعل هذا جزاه الله خيرا، فلا يعرفون الناس، فيشير بعض ولا بعض لعله فلان فيبتسم عنه ما فعل هذا، لكن يحب أن يقال أنك أنت فعلت هذا. وأحيانا يختفي فيتفق مع فلان: يا فلان لا تقول أنا فعلت، قل أنا الذي فعلت، ويعطيه شيء يسكت منه. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل هذا. وأحيانا يقول: يا فلان الكتاب الذي كتبته لا تقول أنا كتبته، اجعله لي وأنا لك مقابل كذا. أو يقول: يا فلان إذا عملت إلى كذا، يحاول أن ينسب الفعل أو القول إليه. يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية ابن كثير يقول، ابن كثير رحمه الله، أنها نزلت في المرائين والمكثرين والمتكثرين بالأفعال، الذين ينسبون أنا جاهد وأنا الذي فعل، ولم يفتح هذا إلا بمقدرته، ويقصد الكاذب الجرائم بمجرد ما جاء فلان هطلت أمطار وكانت بسببه كذا وكذا، أو بفلان بمجرد ما دخل الحد انخفضت الأسعار، أو يقول فلان منذ أن دخل هذا القسم نظمه وذهبت الرشاوة، وهو ما كذا، ومن قبل أن يأتي حصل هذا الفعل فينسب إليه ثم ذاك المسؤول والرئيس يحب هذه الأقوال، يدخل بالدم ولا ما يدخلها. وإذا جئنا لدائرة أصغر، يأتي الإنسان لعشيرته أو قبيلته ويقول هذا سيد القوم هو الذي انطفأت به الشبهات حولنا وانطفأ به نيران الحقد، وإلا كانت مقتلة عظيمة فبفضله وكذا وكذا، ويبتسم كذا مع أنه لم يكن له جهد في ذلك. وأما إذا كان من المنافقين والعياذ بالله ويقول نعم أنا الذي شاركت في كذا ولم يشارك فحصل لكم الخير، وأنا الذي أعطيت كذا ولم يعط فحصل لكم كذا، ويقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فلا تحسبنهم قد تكون بعيدا للتأكيد، وهذا وجه، لأن العرب في كلامها إذا ذكرت فعلا ثم أرادت أن تعطف عليه وقال الفصل يعيد الفعل لأجل أن يتبين المراد. وقد يكون الوجه وجه آخر، أن الله عز وجل ذكر أن هذا ديدنهم لا يفعلونه مرة ولا مرتين، دائما يحبون أن تسلب الأفعال إليهم ولم يفعلوها، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمفازة أي لمن جاءت من العذاب، ولهم عذاب أليم. يخبر الله عز وجل أنه سيفضحهم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخر. فقال إنسان من أين جئنا بقول أين جئنا بأن الله سيفضحهم في الدنيا؟ ما في ذكر لذلك. قال أشار الله إليه بقوله سبحانه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم، هؤلاء ليس بمن جاءت من العذاب. المفازة أصورها لكم، إذا دهم السيل جاء الوادي على أهل قرية، أخذ جماعة منهم والتجأ بعضهم إلى مغارات وبعضهم إلى كهوف وبعضهم إلى رابية، والرابية بعيدة ما يصلها السيل، فهذا يقول فاز وأخذ بمفازة، بمعنى أنه نجا من الداهية التي تصيبه، وفاز بأنه نجى نفسه من المهلكة. يقول الله عز وجل هؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبنهم بمنجات من العذاب بل سيأتيهم العذاب، يكشف الله أمرهم في الدنيا. الفطن ذو الفراسة يعلم أن هؤلاء كاذبين، ومن لا يعلم وينخدع فإن الله سيكشف أمره في الدنيا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب مع ما يدخره الله لهم يوم القيامة من عذاب أليم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله قوله في عمدة الفقه المحرم للمرأة هو كل من حرم عليها على التعبيد بنسب أو بسبب مباح، نرجو توضيح هذا التعريف وما هو السبب المباح. يعني بنسب معروف النسب أب وأخ وعم، والسبب المباح يعني نكاح أو رضاع، تزوج زوج البنت أمها محرم على التأبيد، أو زوج الأم بنتها محرم على التأبيد، هذا سبب مباح، أو الرضاع أم وأخت من الرضاع. نعم، لا لدينا مسجد بجانب السوق، والذي يحضر أولا يؤذن ويصلي بالناس، ولكن الذي بنى بالمسجد اختارني للصلاة ويقول إذا حضر فلان فليصلي بالناس، فهل علي إثم إذا تركتهم وأتيت للتعبد بالحرم مع العلم أنه قد بنى لي غرفة للسكن لكوني أصلي بهم ولكني لا أستلم راتبا للصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خير. إذا أعطاك سكن معناه طلب منك أن تحجز أوقاتك للصلاة لهم، إما لا تقبل السكن وتعطني بالحرم، أو يقبل السكن وصلي بالناس ولا أجل لك أن تتخلى عنه. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. هذا عمره. أيوة.